ونحمدك يا ربنا على تغيير الحال إلى أحسن حال، ونحمدك يا ربنا على نعمة، ونعوذ بك من نقمة. اللهم أتمم لنا نورك ونعمتك يا ربنا وعافيتك وفضلك يا ربنا. وأما بنعمة ربك فحدث، لك الحمد يا ربنا على نعمة، لك الحمد يا ربنا على تحسن حال وعلى حصول زواج. اللهم أتمه يا ربنا بخير وعافية وحفظ وعصمة يا ربنا، واصرف يا ربنا واصرف يا ربنا قلب ساحر وساحرة وراءهم بسوء ومكر وكيد وخيانة وخبث. اللهم رده عنهم ردا جميلا، ردهم يا ربنا، رد السحرة عن أوليائك يا ربنا ردا جميلا. أشغل الساحر والساحرة يا ربنا بنفسيهما، أشغلهم يا ربنا بأمراضهم وأدوائهم وأسقامهم وبترا في أعضائهم يا ربنا، وتوغل الأمراض الفتاكة فيهم يا ربنا. اللهم أتم النعمة وقنا النقمة. اللهم إنا نسألك منحة، اللهم إنا نعوذ بك من المحنة، اللهم إنا نسألك الستر ونعوذ بك من الفضح، ونسألك يا ربنا الرفع ونعوذ بك من الخفض، ونسألك يا ربنا الكرم ونعوذ بك من الإهانة يا ربنا. وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. نحمدك يا ربنا على حصول زواج، اللهم ألحق يا ربنا بها إخوانها وأخواتها في خير وعافية وكفاءة يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك يا ربنا ما خيبت رجاءنا فيك، فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا. ما خيبت رجاءنا فيك، دعوناك فاستجبت لنا، فلك الحمد ولك الشكر ولك الرضا يا ربنا. فاللهم زد يا ربنا ولا تنقص، وآت يا ربنا ولا تحرم، وأعط يا ربنا وأعط يا ربنا ولا تمنع يا ربنا، وابسط ولا تقبض يا ربنا، ويسر ولا تعسر، وارفع ولا تخفض يا ربنا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. نحمدك يا ربنا ونشكرك على نعمة وعلى ما آتيت وعلى ما أبطلت من سحر عظيم على الجنون والخيالات والأوهام والوسوسة، وعلى التعطيل والربط والحبس. اللهم لك الحمد يا ربنا، اللهم أبطل ما بقي منه يا ربنا، اللهم احلل عقدا بقيت، اللهم أبطل ما بقي منه يا ربنا، اللهم أبطل ما بقي منه يا مولانا، اللهم يا مولانا أبطل ما بقي منه، أبطل ما بقي منه في الجسد وخارج الجسد وما كان لها وما كان لأبيها وما كان لأمها وما كان لأخيها وأختها وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث لك الحمد والشكر يا ربنا أن أجبت الدعاء وكشفت بعض البلاء اللهم يا مولانا ألحق بباقي البلاء ألحقه يا ربنا ببلاء قد أبطلته وعافيت منه يا ربنا لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر يا ربنا أتمم لنا النعمة أتمم لنا النور اللهم اجعل يا ربنا خيرا ويسرا وفتحا يا ربنا يا كريم اللهم اجعلنا يا ربنا ساعة إجابة اللهم ابطل ما بقي من سحر في الجسد وخارج الجسد على الأمراض والأدواء والأسقام وعلى غلبة وعلى قهر عظيم وعلى غلبة وعلى قهر وعلى جبر وعلى غصب وعلى حبس وعلى قيد وعلى تعطيل وربط وأما بنعمة ربك فحدث يا ربنا لك الحمد والشكر على نعمة على زواج حصل فاللهم ثباتا فاللهم توفيقا فاللهم نجاحا فيه أعذها من طلاق وفشل أعذامتك يا ربنا من طلاق ومن فشل أعذهم يا ربنا أجمعين كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا مولانا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك نعوذ بك يا ربنا من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا مولانا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن عافيتك أوسع لنا يا ربنا فاللهم إنا نسألك نعمة ونعوذ بك من نقمة ونسألك يا ربنا منحة ونعوذ بك من محنة ونسألك يسرا ونعوذ بك من العسر ونسألك يا ربنا فرجا وشرحا ونعوذ بك من ضيق ونسألك الغنى ونعوذ بك من الفقر والعوز والحاجة ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وإنه لذو حظ عظيم وإنه لذو حظ عظيم وإنه لذو حظ وإنه لذو حظ عظيم وإنه لذو حظ عظيم وإنه لذو حظ وإنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم يا ربنا يا ربنا وأما بنعمة ربك فحدث يا ربنا أعظم يا ربنا الحظ أعظم يا ربنا الحظ والنصيب والقسمة والقسمة والقسمة والقسمة أعظمها يا ربنا أعظم يا ربنا القسمة أعظم يا ربنا القسمة أعظم يا ربنا القسمة أعظم يا ربنا القسمة والنصيب والنصيب والنصيب يا ربنا والحظ والحظ والحظ والحظ يا ربنا والجمال والكمال والبهاء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم اللهم أعظم يا ربنا الحظ والقسمة والنصيب يا ربنا والرزق يا ربنا والرزق يا ربنا والرزق يا ربنا والرزق أعظم يا ربنا الحظ أعظم يا ربنا الرزق أعظم يا ربنا الحظ أعظم يا ربنا الرزق أعظم يا ربنا الحظ أعظم يا ربنا الرزق أعظم يا ربنا الحظ أعظم يا ربنا الرزق أعظم يا ربنا الحظ أعظم يا ربنا الرزق أعظم لنا النعمة يا ربنا أعظم لنا يا ربنا المنحة منك يا ربنا أعظم لنا النعمة منك يا ربنا وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وأما بنعمة ربك فحدث وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون

فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم يا ربنا في توفيق يا ربنا وفي شفاء حصل يا ربنا. بارك لهم يا ربنا في نعمة وفي حكمة وفي ما آتيت يا ربنا. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. يا ربنا بارك لهم وفيهم وعليهم وزدهم يا ربنا وآتهم وأعطهم واكفهم يا ربنا ما أهم واكفهم شر عدوهم واكفهم يا ربنا من يتتبعهم بسوء ومكر وكيد وخيانة. اللهم اكفهم اكفهم يا ربنا فأنت الكافي واشفهم فأنت الشافي وعافهم فأنت المعافي واحفظهم فأنت الحافظ يا ربنا وابسط لهم فأنت الباسط يا ربنا وارفعهم فأنت الرافع وكن وليهم يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربنا يا ربنا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وما توفيقي إلا بالله وما النصر إلا من عند الله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما النصر إلا من عند الله إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله وما توفيقي إلا بالله. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لك الحمد يا ربنا على نعمة لك الحمد يا ربنا على منة لك الحمد يا ربنا على فتح لك الحمد يا ربنا على نصر لك الحمد يا ربنا على فرج نحمدك يا ربنا على خير وبركة ويسر لك الحمد يا ربنا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا يضركم كيدهم شيئا فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله بفضل الله بفضل الله وبرحمته بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فتبارك الله رب العالمين وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. يا ربنا لك الحمد على شفاء وقع على شفاء حصل على شفاء أذنت به يا ربنا وعلى عافية وعلى إجابة دعوة وعلى إجابة دعوة لك الحمد والشكر يا ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تلحق بالبقية يا ربنا من الإخوة من الإخوان والأخوات يا ربنا. اللهم ألحق بهم يا ربنا بعافية. اللهم ألحقهم بعفو وعافية وستر يا ربنا وزواج طيب مبارك وذرية مباركة يا ربنا. اللهم ألحق بالبقية يا ربنا في رزق ورغد في رزق ورغد يا مولانا وفي عفو وعافية وفي خير ويسر يا ربنا يا كريم. وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من سحر ويتبعنا بسوء رده عنا يا ربنا ودافع عنا واقهره واغلبه واهزمه يا ربنا وارمه وارمه في مقاتله قريبا وبعيدا ذكرا وأنثى إنسا وجنا عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم اهلكه يا ربنا قل موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم. اللهم أمت يا ربنا الحسود الحاسد ذكرا وأنثى بحسده وحقده. اللهم أمت يا ربنا الساحر بغيظه موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم. اللهم أمت يا ربنا الساحر والساحرة يا ربنا بغيظهما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أمت يا ربنا الساحر والساحرة يا ربنا بغيظهما. واجعل يا ربنا نارا تأكل قلبيهما يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا نارا تشب في قلب الساحر تشب في قلب الساحرة يا ربنا يا ربنا. اللهم اجعل نارا يا ربنا في قلوبهم وأجسادهم في قلوب السحرة والحسدة ذكرا وإناثا من الأقارب والأباعد. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم نارا تتأجج اللهم نارا تتأجج وتتوقد في قلوبهم يا ربنا في قلوبهم يا ربنا وفي أجسادهم من الغيظ من الغيظ من الغضب من الغضب والغضب يا ربنا يا ربنا من الغيظ والغضب من الغيظ والغضب يا ربنا. اللهم أتم النعمة اللهم أتم النعمة اللهم أتم النعمة اللهم أتم توفيقك. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا ربنا أتم النعمة يا ربنا أتم الزواج يا ربنا أتم الزواج يا ربنا أتم النعمة يا ربنا أتم كرمك يا ربنا أتم فرحتنا يا ربنا أتم فرحتنا يا ربنا أتم الفرحة الفرحة الفرحة الفرحة له ولها له ولها. يا ربنا أتم يا ربنا الفرحة للزوجين للزوجين أتم يا ربنا التوفيق أتم يا ربنا التوفيق أتم يا ربنا الشفاء أتم يا ربنا العافية أتم يا ربنا الكفاية أتم يا ربنا العصمة أتم يا ربنا الحماية أتم يا ربنا التوفيق أتم يا ربنا العافية أتم يا ربنا التوفيق أتم يا ربنا الزواج أتم يا ربنا التوفيق أتم يا ربنا النعمة أتم يا ربنا الحكمة أتم يا ربنا الكفاية أتم يا ربنا الحماية أتم الخير يا ربنا أتم الصلاح يا ربنا أتم الفتح يا ربنا أتم اليسر يا ربنا أتم النفع يا ربنا أتم الرزق يا ربنا أتم الرزق يا ربنا أتم التوفيق يا ربنا أتم التوفيق يا ربنا أتم الخير يا ربنا أتم العافية يا ربنا يا كريم. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث فحدث فحدث كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم لك الحمد والشكر يا ربنا على نجاة من سحر عظيم وحسد شديد ومن أثر ساحرة ومن أثر ساحر يتبعوننا بسوء ومكر وخيانة. لك الحمد والشكر على نجاة من سحر حبث وقيد وتعطيل وأمراض وأدواء وأسقام وخيالات وأوهام. اللهم لك الحمد يا ربنا اللهم أتم النعمة اللهم أتم الرزق والتيسير واليسر والخلاص يا ربنا والتوفيق لنا أجمعين. وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم أتم النعمة يا ربنا

اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا يا ربنا. اللهم حصنهم وحصنا أجمعين حسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسترا وكرما منك يا ربنا يا كبير، تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا من بلاء فينا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من سحر، وحسبنا الله على من حسد وحقد، وفي الجسد سكن ظالما ساحرا حاسدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ولا حذر، نعوذ بالله مما نخاف ولا حذر. أبطل يا ربنا سحرا صامتا وحسدا شديدا قويا عظيما قديما. أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وآثار العيون، أبطلها يا ربنا قديما، أبطلها يا ربنا عظيما، أبطلها يا ربنا تتجدد، أبطلها يا ربنا تتنقل. وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. يسر يا ربنا زواجه، يسر يا ربنا اقترانه، وأبطل سحرا على ذلك يمنعه، وأبطل حسدا شديدا عن زواجه يصرفه. وزوجناهم بحور عين. أبطل يا ربنا سحرا على الزواج ألا يكون، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطل يا ربنا سحرا على الزواج ألا يكون أبدا. أبطل سحرا صامتا ساكتا خفيا مخفيا، أبطل سحرا مرشوشا مشاليه، أبطل يا ربنا سحرا في البطن ماكولا ومشروبا. تجمد في البطن وتجمع، تصلب في البطن وتحجر، يا بسور طبعا سائلا أبطل سحرا في البطن على الزواج ألا يكون أبدا، ضيق الصدر وصرف الفكر عن الزواج، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، يسر زواجه يا ربنا وأبطل ما عليه صرفه، وأبطل يا ربنا ما عليه منعه، وأبطل يا ربنا ما عليه رفضه وأجله وأخره، اللهم أبطل ما خوفه ما فزعه عند إقدامه للزواج، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، يسر يا ربنا زواجه، يسر يا ربنا اقترانه، يسر يا ربنا زواجه، وأبطل سحرا عليه أجله، وخوفه وفزعه ووسوس له، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، اسر يا ربنا زواجه، واطر يا ربنا سحرا عليه، اطر يا ربنا حسدا شديدا منعه من الزواج، وأخره وخوفه وأخره ومنه خوفه، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، الله اكبر، وزوجناهم بحور عين، اللهم يسر يا ربنا زواجه، يسر يا ربنا زواجه، يسر يا ربنا زواجه، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا سحره العام، اطر يا ربنا اسحاره، اطر يا ربنا اسحاره، اطر يا ربنا اسحاره، اطر يا ربنا احساده، اطر يا ربنا اسحاره، ماكوله ومشروبه، مدفونه ومرشوشه، مدثوره ومدهونه، اطر يا ربنا اسحاره، ماكوله ومشروبه، مرشوشه ومنثوره، مذهوره ومشمومه، اطر يا ربنا اسحاره، مدفونة وملقاة في البحار. فاطر يا ربنا أسحارة من عاشقة في الجسد، من عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة حاسدة في الرأس في الرأس، سكنت رأسه على الفكر والوسوسة والهلوسة، سكنت الرأس سكنت الرأس سكنت القلب والصدر. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون والقاد، احللها يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله. وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم وزوجناهم بحور بحور عين. يسر يا ربنا زواجه، يسر يا ربنا قصيرانه، يسر يا ربنا امره، فرج يا ربنا كربه، اعنه يا ربنا ولا تعن عليه، هاته يا ربنا، اعطه يا ربنا، ارفعه يا ربنا، قدمه يا ربنا، اشفه يا ربنا، عافه يا ربنا، اطر يا ربنا اسحاره، اطر يا ربنا اسحاره، اطر يا ربنا احساده، اطر يا ربنا عيونا فيها، يا ربنا وعليك بعاشقه، عليك يا ربنا بعاشقه، عليك يا ربنا بحاسده، في الجسد منعته من الزواج وسوست له في الزواج، خوفته وفزعته، خوفته وفزعته. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعطه، يا ربنا آته، يا ربنا أكرمه، يا ربنا آته، يا ربنا أكرمه، يا ربنا ارفعه، يا ربنا قدم، قدمه يا مقدم ولا تأخره يا مؤخر. يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا زواجه، يسر يا ربنا زواجه. وزوجناهم بحور عين، يسر يا ربنا زواجه، يسر يا ربنا زواجه، يسر يا ربنا زواجه، يسره يا ربنا وأعنه، يسره يا ربنا وأعنه، يسره يا ربنا، يسر له زواجه عاجلا لا آجلا. يا ربنا يا ربنا واعنه يا ربنا، اللهم يا ربنا اطل يا ربنا ما على الزواج الا يكون ابدا، اطل يا ربنا ما على الزواج، اطله يا ربنا ابطل وسوسه ووسوسه وهلوسه، اطله يا ربنا ابطل اسحارا عظيما احسادا شديدا واثار العيون. يا ربنا يا ربنا وعليك بمسوس عليه، وعليك يا ربنا بماردة، وعليك يا ربنا بعفريتة، وعليك يا ربنا بشيطانة في جسده، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ساحرة عقدت العقد على عقله، على عقله وفكره، على ذهنه ودماغه. يا ربنا وفي قلبه وصدره، وفي قلبه وصدره. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، وعليك بالشيطانة، وعليك يا ربنا بالماردة، وعليك يا ربنا بالتابعة، بالتابعة لأجل أن لا يتزوج، عليك بها يا ربنا فظله كظلة، عليك بها يا ربنا تجري في دمه، عليك بها يا ربنا مخيلة مخيلة، عليك بها يا ربنا معطلة معطلة، عليك بها يا ربنا رابطة، عليك بها رابطة، عليك بها رابطة، عليك بها رابطة، ربطت عن زواج معطلة معطلة، عطلت عما يلبث، لا تريده أن يتزوج ولا تريده أن يجد ذرية. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا خفية، خفية في الجسد، عليك بها خفية في الجسد، خفية خفية في العصب، في العصب في العصب، تجري في دمه في دمه في دمه، في شقه الأيمن في شقه الأيمن في شقه الأيمن في شقه الأيسر في شقه الأيسر في شقه الأيسر، عليك بها يا ربنا حارسة حارسة على سحره، عليك بها يا ربنا شيطان أهل عين، شيطان أهل عين، عليك بها يا ربنا. موكلة بحسد موكلة بحسد عليك بها يا ربنا. عاشقة عاشقة محبة ومعجبة محبة ومعجبة عليك بها يا ربنا. ظالمة طاغية باغية عليك بها يا ربنا. عليك بها يا ربنا. عليك بها يا ربنا. عليك بها يا ربنا. عليك بها يا ربنا. عليك بها يا ربنا. عليك بساحر فيها. عليك بساحرة فيها. عليك يا ربنا بمعجب ومعجبة فيها. يا ربنا وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. يا ربنا يا ربنا فك العقد يا ربنا فك المرابط يا ربنا احل يا ربنا العقد اللهم احلها يا ربنا احلها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد محيطة بعقله محيطة بدماغه وإدراكه وذهنه وفكره محيطة بقلبه وصدره وباطنه محيطة بفرجه محيطة بفرجه. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا اللهم يا ربنا اصهر اصهر يا ربنا عدة السحرة يا ربنا وعتادهم يا ربنا عقدهم ومرابطهم يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا زواجه فطر يا ربنا ما في طريقه للزواج فطره يا ربنا فطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا يا ربنا وآثار العيون أطر يا ربنا الآثار أطر يا ربنا الأسحار يا ربنا والأحساد يا ربنا والعيون أطلها يا ربنا أطلها فكها يا ربنا فكها أطلها يا ربنا أطلها قوية عظيمة متينة وشديدة وسميكة أطلها يا ربنا أطلها قوية عظيمة أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد أطلها يا ربنا أطلها على الزواج أن لا يكون على الاقتران أن لا يكون أطل يا ربنا سحرا عظيما أطله يا ربنا أطل أطل ما على فكره أطل يا ربنا ما على عقله أطل يا ربنا ما على دماغه أطل يا ربنا ما على دماغه وعقله وفكره يا ربنا أثر عليه أثر عليه أثر عليه أثر عليه أثر عليه أثر عليه أثر علي أطله يا ربنا على الزواج على الزواج على الزواج أن لا يكون أن لا يكون أبدا اللهم أطل يا ربنا ما أخره ما أخره ما أخره ما أخره ما أخره على الإقدام للزواج أطل يا ربنا ما أخره ما أخره وخوفه وفزعه اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا اللهم أطله يا ربنا أثر على قلبه وصدره اللهم أطله يا ربنا أثر على قلبه وصدره أثر على فكره وعقله أثر على دماغه ووعيه الله أكبر بسم الله ذهب الخوف بسم الله ذهب الخوف وآمنهم من خوف ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع لا تخف نجوت نجه يا ربنا من الظالمين نجه يا ربنا من الساحرين نجه يا ربنا من الخبثاء الضالين المضلين نجه يا ربنا منهم ويسر يا ربنا زواجه ويسر يا ربنا اقترانه فاقتل يا ربنا هذا السحر فاقتله يا ربنا على قلبه فاقتله يا ربنا جسمه على صدره فاقتله يا ربنا كراكب ظهره فاقتله يا ربنا في دماغه فاقتله يا ربنا مشاعره فاقتل يا ربنا هذه الأسحار فاقتلها يا ربنا بحولك وزوجناهم وزوجناهم بحور عين وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم بحور عين يسر يا ربنا زواجه يسر يا ربنا زواجه يسر يا ربنا زواجه يسر يا ربنا زواجه واجعله يا ربنا عاجلا يا ربنا لا يؤجل يا ربنا لا يؤخر يا ربنا يا ربنا واعنه يا ربنا واعنه يا ربنا يا ربنا اعنه يا ربنا على الزواج اللهم يا ربنا اعنه على الزواج فك العقد على الزواج فك عقدا على الزواج فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها. في يديه في يديه في رجليه، قيدت قيدت قيدت، فكها يا ربنا فكها يا ربنا. في يديه في رجليه في يديه في رجليه في يديه في رجليه، قيدته قيدته قيدته قيدته يا الله. فكها يا ربنا احللها يا ربنا، فكها يا ربنا فكها يا ربنا. وجثمت على صدره وجثمت على صدره وخوفت قلبه يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فكها فكها يا ربنا، مقيده مقيده له، فكها يا ربنا مقيده له، فكها يا ربنا رابطه له يا ربنا. فكها فكها بيديه ورجليه في يديه ورجليه يا الله يا كبير يا الله يا عظيم. أطر يا ربنا السحر العظيم العظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا، وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم وزوجناهم بحور عين. يا ربنا يا ربنا، فك القيود يا ربنا، فك السلاسل السلاسل السلاسل السلاسل، فكها يا ربنا، فك السلاسل فك السلاسل والقيود يا ربنا يا ربنا، فك السلاسل والقيود يا ربنا يا ربنا. وافتح يا ربنا الأقفال، وافتح يا ربنا الأقفال، افتح يا ربنا قفلا قفلا قفلا قفلا قفلا، فيه سحر فيه سحر، افتح يا ربنا قفلا قفلا قفلا قفلا قفلا قفلا قفلا قفلا قفلا قفلا يا ربنا. فيه سحر عظيم، فيه سحر عظيم مغلق عليه السحر العظيم يا ربنا. عليه عليه عليه ألا يتزوج، عليه ألا يهنأ بزواج، عليه ألا ألا يجد ذرية، ألا يجد ذرية يا الله يا عظيم يا الله يا كبير. فك القيود يا ربنا، فك السلاسل يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا على الحديد على الحديد، وألنا له الحديد يده. أبطل يا ربنا السحر الأسود. أبطل يا ربنا السحر الأسود. أبطل يا ربنا السحر من يهود اليمن. أبطل يا ربنا السحر من يهود اليمن. أبطل يا ربنا السحر من يهود اليمن ومن الحبشة ومن الحبشة ومن الحبشة. أبطل يا ربنا السحر الأسود. أبطل يا ربنا السحر الأسود. أبطل يا ربنا السحر الأسود. أبطل يا ربنا السحر الأحمر. أبطل يا ربنا السحر الأحمر. أبطل يا ربنا السحر الأبيض. أبطل يا ربنا السحر الأزرق. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطله يا ربنا أبطله في الرأس وفي سائر الجسد. في الأطراف في الأطراف. أبطل يا ربنا سحر في الأطراف. أبطل يا ربنا سحر في الأطراف. أبطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر. الله أكبر. أبطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم أبطله اللهم أبطله على الزواج لا يكون أبدا. اللهم أبطله اللهم أبطله حسدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد. اللهم أبطله عليه عليه عليه عليه. اللهم أبطله معه معه معه معه معه معه. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله كالظل له كالظل له. اللهم أبطله كالظلة عليه كالظلة عليه كالظلة عليه. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله. يجري يجري في دمه ويسري في عظامه. اللهم أبطله ويتنقل في جسده. اللهم أبطله اللهم أبطله ربطا وتعطيلا ربطا وتعطيلا ربطا وتعطيلا. وزوجناهم وزوجناهم بحور عين. وزوجناهم وزوجناهم بحور عين. وزوجناهم وزوجناهم بحور عين. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر إن الله قادر. أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد أحل يا ربنا العقاد. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا. أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا أحل يا ربنا العقاد أحل يا ربنا العقاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا عقادة احل يا ربنا عقادة فك يا ربنا مرابطة ارطل يا رب سعن على الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة ارطل يا ربنا سعن على الحديدة على الحديدة على الحديدة او هو او هو كالحديد صالبا ارطل يا رب سعن على الحديدة على السلاسل على السلاسل على السلاسل على السلاسل وعلى الاقفال وعلى الاقفال وعلى الاقفال ام على قلوب اقفالها أقفالها أقفالها أقفالها أقفالها أرطل يا رب على السلاسل أرطل يا ربنا سحرا على السلاسل والأقفال على السلاسل والأقفال والأقفال والأقفال شديدة قوية عظيمة على الزواج على الهناء والسعادة ألا يجدها ابطلها يا ربنا بحولك على السلاسل وعلى الاقفال على الحديد على الحديد على الحديد ارطب يا ربنا سحرا سحرا فيه الحديد فيه الحديد او على الحديد على الحديد فيه الحديد من حوله الحديد من حوله الحديد من حوله الحديد ارطب يا ربنا سحرا في الاساسات في الاساسات في اساسات البيوت في اساسات البيوت في اساسات البيوت ارطب يا ربنا سحرا في الاساسات في الاساسات مصبوبا عليه مصبوبا عليه مصبوبا عليه مصبوبا عليه مصبوبا عليه اللهم اطل يا ربنا سحرا على الحديد على الحديد على الحديد على الحديد صلبا صلبا صلبا على الحديد على الحديد صلبا صلبا صلبا قوية عظيمة شديدة اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا قيد به قيد به وسلسل به قيد به وسلسل به يا الله اللهم اطله يا ربنا وزوجناه وزوجناه زوجناهم زوجناهم زوجناهم زوجناهم بطل ما كانوا يعملون ارطل ما على الزواج ارطل ما على السعادة ارطل يا ربنا ما على الزواج لئلا يكون أبدا اللهم ارطل يا ربنا ما على الزواج ارطل يا ربنا ارطل يا ربنا ما على الزواج ما على الزواج ما على الزواج ارطل يا ربنا ارطل يا ربنا ارطل ما هو مربوط مربوط مربوط فكه فكه فكه يعقود يعقود احلله احلله احلله يا الله يا الله يا الله ارطل ارطل ارطل ارطل ارطل اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي الله اكبر بطل ما كانوا يعملون اللهم اطله يا ربنا في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الجنه في الباطن في الباطن في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر بين الضلوع بين الضلوع على الضلوع عليها بينها عليها فيها تحتها تحتها يا الله اطلها يا ربنا في الباطن في الباطن مربوطه بسره الباطن بسره الباطن مربوطه بسره الباطن اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اخرجها اللهم اطلها اللهم اخرجها ضيقت ضيقت ضيقت الصدر اللهم اطلها خوفت خوفت وارعبت القلب خوفت وارعبت القلب اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور وزوجناهم بحور عين وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم بحور عين يا ربنا يا ربنا ارطل يا ربنا هذا السحر ارطل يا ربنا هذا السحر ارطله يا ربنا ارطل خفيا مخفيا ارطله يا ربنا صامتا صامتا قويا عظيما اللهم ارطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله

وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وزوجناهم بحور عين ولهم فيها أزواج مطهرة بسم الله افطر يا ربنا ما على الزواج الا يكون ابدا افطر يا ربنا ما على الوسوسه هو وهلوسه من ناحيه الزواج الا يتزوج لاجل الا يتزوج اللهم افطر يا ربنا هذه الاسحار والاحساد والعقد اللهم افطرها يا ربنا اللهم احل يا ربنا كل العقد احلها يا ربنا في قلبه في فكره احلها يا ربنا فك المرابط فك القيود والسلاسل يا ربنا افتح يا ربنا الاقفال بسم الله يا ربنا يا فتاح افتح يا ربنا الاقفال افتح يا ربنا الاكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. فك القيود يا ربنا فك القيود يا ربنا فك القيود يا ربنا فك القيود يا ربنا فك القيود يا ربنا فك القيود يا ربنا فك السلاسل فك السلاسل فك السلاسل يا ربنا يا ربنا قطع يا ربنا قطع يا ربنا الخيوط الخيوط الخيوط واطل يا ربنا سحرا في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية اطل يا رب سحرا في صورة في صورة في صورة في صورة في صورة اطل يا رب سحرا في هدية في هدية في هدية في عطية في عطية في عطية في هدية في هدية في عطية في عطية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا في سورة في سورة وفي هدية وفي عطية. اطل يا ربنا سحرا سحرا في البطن في البطن في الصدر في الصدر حسدا حسدا حسدا حسدا اطله يا ربنا واخله يا ربنا. اللهم اخله يا ربنا اخرج يا ربنا قيئا اخرج يا ربنا البلاء قيئا اخرج يا ربنا البلاء قيئا اخرج يا ربنا الاعداء قيئا. اللهم احلو عقدهم اللهم اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا يا ربنا ومخاطا وعرقا يا ربنا يا ربنا مسامي الجلد ومسامي الجلد ومسامي الجلد ومسامي الجلد ومسامي الجلد يا ربنا يا ربنا ومنابت الشعر ومنابت الشعر ومنابت الشعر ومنابت الشعر يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا جشاء احلها يا ربنا جشاء. اللهم احلها يا ربنا واخرجها مخاطة يا ربنا يا ربنا وقيئة وقيئة وقيئة يا ربنا يا ربنا. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل الحسد اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطل الحسد اللهم احل عقدها اللهم احل عقدها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها اللهم فك مرابطها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها اللهم فك مرابطها اللهم احل عقدها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اسحارا احسادا عيونا عقدا انفسا نفس خبيثه نفس خبيثه نفس خبيثه اخرجها يا ربنا نفس خبيثه نفس خبيثه نفس ومس اللهم اخرج يا ربنا المس والنفس اللهم اخرج المس والنفس يا الله يا الله على العشق على العشق على العشق عشق عشق عشق على الحسد حسد حسد على الحسد على الحسد على الحسد على الحسد والحقد والحقد والحقد والحقد والحقد والحقد والغل والغل. اللهم يا ربنا اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل الحسد يا ربنا. وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم بحور عين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج منها اخرج اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها. اللهم اخرج البلاء والاعذاب يا ربنا يا ربنا من الاطراف من الاطراف من الاطراف من الاطراف من الاطراف من الاطراف من الاطراف من الاطراف. اخرج يا ربنا البلاء والاعداء والاعداء اللهم اخرجهم يا ربنا من القلب والصدر والبطن والفرج والفرج والفرج والفرج والفرج. اللهم اخرجهم يا ربنا من الراس من الراس والذهن والدماغ اخرجهم يا ربنا من القفا والظهر اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا من العضلات من العضلات من العضلات والاعصاب من العضلات والاعصاب. اللهم اخرجهم يا مولانا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا مولانا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اجعلها يا ربنا ليلة ساعة فرج اجعلها ساعة فرج اجعلها ساعة فرج اجعلها ساعة فرج اجعلها ساعة فرح اجعلها ساعة فرج اجعلها ساعة فرح فرح فرح اجعلها ساعة فرج فرج فرج اجعلها ساعة فتح فتح فتح